ثالث الشوكاني لأنه يعرف بعض الأشياء يعني مفيدة جدا بالنسبة لطلبة العلم. يقول مثلهم مرتفع بالابتداء وخبروا إما الكافي قولي كمثل لأن اسم مثل مثل كما في قول الأعشى مثلهم أتنتهون ولن ذوي شفط قطعني يذهب فيه الزيت والفتن. يعني مثلهم هذا مبتدأ كمثلهم يمكن يكون الكاف حرف جر ومثلهم مجرور على مجرى كسرة والجار مجرور. أو أما الكاف نفسها يعني اسم وهذا يأتي مرات الكاف تكون حرف جر ومرات تكون إيه تكون اسم في اللغة العربية. كمثل الذي استوقد نارا استوقد أصله أوخد نارا الهمزة والسين والتاء زائدة غفر أصله يقول استغفر خرج تقول استخرج وكان استوقد هذه يعني إيه تقريبا زائد استوقد نارا يعني أوقد نار يعني شخص مثل هؤلاء المنافقين فلما أضاءت مثال لذلك للمنافق يعني كان أول أظهر الإسلام ثم بعد ذلك بعد ما أظهر الإسلام عاد إيه إلى الكفر وإلى النفاق وإلى غير ذلك فانطفأ ذلك النور. والله ذكر في آيات في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له أبواب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وأردتم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاهم وبئس. وكثير آيات قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم فلما أضاءت معنى أضاءت معناه أن أعرف الطريق ما حوله. وهنا يقول ما إما زائدة وإما اسم موصول يعني كل صحيح ذهب الله بنوره بعدما كان يظهر له أنه يتظاهر. والسبب في ذلك أن المنافقين عندما يظهر الإسلام يحفظوا على أموالهم وعلى أولادهم وعلى إخوانهم وعلى يمكن مثلا يكون الولد نعم مؤمن والأب كافر منافق فإذا مات يتظاهر به بالإسلام نعم. وقد يكون المسألة بالعكس ثم يمكن هذا المنافق يخطب مرأة من أقاربه نعم ويزوجوه هي أنه يتظاهر إيه بالإسلام نعم. ففي فائدة من جهة الدنيا لكن بعدين يوم القيامة أو إذا مات ما في فائدة في الظاهر هنا الآن هم حكمه يخرج للجهاد يمكن يأخذ من الفي ويأخذ من الغنائم لكن فكل هذا يعني في الدنيا بعد ذلك. فلذلك الله يقول يا ذهب الله وتركهم في ظلمات ودائما القرآن عجيب يعني دائما الحق النور عمره ما جاء يعني بالوعد في القرآن أبدا. والظلمات ليه؟ لأن الحق واحد الكفر أنواع كثيرة والشرك والمعاصي وذات الظلمات لا يبصرون ثم قال صم هذا تقريبا يقول خبر ينتهي يعني هم ايش الصم الذي يعني لا يسمع زي الانسان لما يكون مثلا يحط في اذنه شيء او القاروره نعم تغلق فصم. وبك معناه لا يتكلم لا يتكلم فاذا كان كذلك ومع ذلك لا يتكلم ولا يسمع فيسمى بك. واذا كان لا يتكلم ولكن يفهم هذا يسمى ايه اخرس الاخرس يفهم كثير آخر تقول بسعي كده سعي كده سعي لكن يقول بلسانه ما يكلم فالبك معناه يعني اثنين فيه يا شيخ أرشاد معناه يصح في القرآن أن نقول معناه الماء هذه زايدة ايوه يعني بس حتى ربما نقول صيلة يسموها صيلة العلماء يعبروا عنها بتعبير صلة أدبا يعني مع القرآن تعبير ربما أدبا مع القرآن لا نقول بها ايوه يعني نحن نعبر بتعبير نحن نتكلم مع طلبة العلم يعني تعبير مع طلبة العلم فمعنى زائدة المعنى زائد نحن مثلا بالنسبة للعامي يعني بالنسبة للعامي لما يسمع زائدة قد يعني لكن لما بالنسبة لطالب العلم يعرف ما في زائدة كثير أنا موجود في اللغة العربية موجود كثير في اللغة كثير إذا ما تجد إذا ما هذه زائدة فهنا كذلك يعني لو قلنا لما نتكلم مع طلبة العلم نقول لكن لما نتكلم مع العوام نقول له صلة فإذا قلنا صلة هو ما يعرف إيش معنى صلة العامي ما يعرف معنى صلة لكن الطالب اللي نحن نتكلم مع طلبة العلم نحن درسنا مع طلبة العلم فطلبة العلم لهم وضع غائة والناس العوام فنحن إذا تكلمنا مغلاء وإذا تكلمنا مع العامة ما نقول هذا الكلام ولا نبحث هذا البحث أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات ثم قال صم إيش الصم الذي لا يسمع مرة واحد ويكون مثل أي الإنسان الذي يضع في كل شيء. وبكم البكم يعني الذي كذلك يعني لا يتكلم ولا يفهم. بعد ذلك عم قال فهم لا يرجعون إليكم. هذا ثم ذكر هنا يعني في الآية وهذا مثل للمنافق. وكان بعض المنافقين يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم لنا في بعض المرات أن عبد الله بن أبي بن سلول قال في مرة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني يقول أن هؤلاء المهاجرين جاءوا من مكة وكانوا في ضعف وبهذا والآن تمكنوا مننا أرادوا أن كذا. فلما قال هذه الكلمة وجاء ولد ووقف له في الطريق. لا يمكن أن تدخل حتى تقول أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون هم الأعز. وجاء ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا تأمر أحدا يقتل هذا أبي، إنما أنا أمر أن أقتله وأتيك برأسي عشان لا يروح الشيطان يغوين. تأمر شخص يقتله فيجي الشيطان يقول شوف هذا قتل أبوه روح اقتله. فلأجل ذلك هذا يعني يقول مثلا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور وتهيب. مثلا مرتفع بابتداء وخبر إما الكاف وإما قوله كمثل لأنه اسم مثله كما في قول الأعشى يعني أتهون ولن تنهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وقول أو مثل الطعن أو مثل ابن الماء. ويقول فالكاف على هذا حرف المثل الشبه والمثلان المتشابهان. والذي في موضع الذين يقول يعني الذي بمعنى الذين الذي بمعنى الذين موضع في موضع رب. فمثل الذين استوقدوا وذلك موجود في كلام العرب كقول الشاعر وإن الذي حانت بأفرج دماءهم هم القوم كل القوم يا أم خالد. وكذلك في قوله تعالى خدتم كالذي خاضوا. واستوقد بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب فالسين والتاء زائدتان قال هو وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فلم يستجبه يعني فلم يجيبه. فكذلك هنا استوقد بمعنى أوقد نارا وهنا كذلك يجيبه. والإضافة فرط الإنارة وفعلها يكون لازم ما حوله قيل ما زائدة وقيل هي موصولة ونحن بالنسبة لهذا يعني للعام ما نقول لهم صلة. فإذا قلنا صلة ما فيها ذهب الله الذهاب قال هو الزواد وتركهم يعني أبقاهم في ظلمات لا يصرون وهو عدم النور. وهذا دائما المرافق هكذا يكون في الدنيا يتظاهر بالإسلام وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين يخرج للجهاد نعم فيأخذ من الغنائم ثم يمكن يخطب إلى رجل ما من المسلمين بنته فيزوج ويموت له قريب ابن عم أو هذا ويرسل وهو في الحقيقة كافر أو شد من الكفار. فلأجل ذلك هذا ما يعني يريد الله بهذا ذهب الله من ذلك وقيل محبوب أي لا يرجعون إلى الحق. وجواب لما القول في لما أضاءت أو ذهب الله بنورهم. وجاء في بعض الآيات يعني أن هذه الآية نزلت في قول الله تعالى وأن الصواب أن الإخبار منهم عن حال في نفاقهم. وقال ابن جرير وصح ضرب مثل الجماعة الواحد لقولهم رأيتهم ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت أي كدوران عيني الذي يخشى عليه من الموت. وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يعني اليهود مثلا كمثل الحمار يحمل الحمار إذا حملناه كتب حولناه القرآن حطينا صلوه وحملناه وبعد ذلك رحنا حملناه تبن أو تمل أشياء أو ساخ ضمائل هو يدري أنه هذا ما يدري هذا فكذلك اليهود وكذلك المنافق يعني ربنا أعطاهم هذا ولكن مع ذلك يعني لم يستفيدوا من هذه الأشياء. مثلا كمثل المستوى قدرارة فهذا مثلا ضرب الله للمنافقين كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم فيه فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب صاحب النار ضوءها وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب صم بكم عمي فهم لا يسمعون الهدى ولا يبصرون. وليس معنى لا يسمعون يعني صم يعني لا يستفيدون من السماع هذا معنى مو معنى أنهم طرش لا يسمع القرآن لكن ما يستفيد منه. وإذا ما يستفيد منه الفائدة القرآن وإيه السماع وإيه والفائدة والفهم والاستنارة بإيه بنور القرآن الله نور السماوات والأرض مثلا لا بد يكون يستفيد منه. وقال إن أناسا دخلوا عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافق وكان مثلا كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من قذى وأذى فأبصره حتى عرف ما يتقي فبينما هو كذلك اطفأت نارهم فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك انكفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر، فهم صم بكم هم الخرس، فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأخرج ابن أبي جرير عن ابن عباس في قوله فمثل الذي استوقد نارا، قال ضرب الله مثلا للمنافق، وقوله ذهب الله بنور، أما النور فهو إيمانه، لأنه كان إيه بعض الإيمان الذي يتكلمون به في النساء، فإن الله أخبر عنهم قال وإذا قال إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني في إيه باللسان، والله يشهد إن المنافقين لك، في إيش كذبهم في الشهادة، لأن الشهادة معناها اللسان ينطق والقلب يعلم، ولذلك الله يقول إيش معنى الشهادة، مواطأة القلب باللسان كده يعني تعريف علم، وطأ اللسان ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل والقلب يكون موافق. أما إذا كان اللسان بس يقول هذه الكلمة فهم كانوا يقولون هذه الكلمة بألسنتهم، ولذلك الله يقولون بألسنتهم ما ليس إيه في قلوبهم، من أجل ذلك والخير فهم سم الخرس وهم لا يرجعون، أما النور فهو إيمان والظلم فهو ضلالهم. وأخرج ابن أبي جرير وابن أبي حاتم عن الباس مثله، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد، وأخرجه أيضا قتادة والصحيح أنه ثم قال أو كصيب فيها. هذا إيش المثل الأول، مثل إيه ناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم عمي فهم لا يرجعون. بعد ذلك المثل الثاني مثل إيه مائي، والأمثال دائما تقرب الأشياء، وكثير هذا موجود في القرآن، فيقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخبط أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل. يقول عطف هذا المثل على المثل الأول، لأن الأول مثل متمثل الذي استوقد نارا، وكذلك أو، وهنا أو تصيب أو بمعنى يعني للشك، وتارة تكون هي للتخيير، وتارة تكون أو بمعنى الواو، فهنا أو يعني يمكن بمعنى للشك، يعني خذوا هذا أو هذا، وأو لا بمعنى أو بمعنى الواو، وهذا موجود في اللغة العربية. مثال ذلك يعني الكلمة اسم أو فعل أو حرف، يعني الكلمة إيه اسم وفعل وحرف، وهي جايب أو فهنا أو هنا قد تكون بمعنى الواقع، يعني إيه مثلا تنزل من سوق نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون. وتصيب أو تصيب للشك لهم، ولذلك قال بحرف الشك لقصد التخيير بين المثلين، يعني أنت لك أيها المؤمن أن تمثل أو تشبه المنافقين بالمثلين، إما تشبه بالمثل الناري أو بالمثل المائي، هذا معناه يعني ايش هو الصيب؟ الصيب المطر، الصيب هو المطر، من السماء، يعني نزل من ايه؟ من السماء، والسماء يعني حتى المطر يسمى سماء، الله انزل من السماء ماء المطرات، فالسماء كل ما علاك، كل ما علاك يسمى، والمطر دائما ينزل من السماء معروف، وكل ما علاك يسمى، وقد حصل ذلك في مرة من المرات مع بعض طلبة العلم، أن شخص من طلبة العلم يعني متمذهب بالمذهب الحنفي كان مشدد يقول أن الكعبين هذا المكان، يعني يجب على الإنسان إذا أحرم يكشف هذا المكان، ورجل يعني كبير طالب علم يعني عالم يدعي أنه محدث وذكر هذا، وجاب لنا يعني عمدة القاري وذكر فيه هذا، ذكر هذا عمدة القاري على أن الكعب عند الإمام أبو حنيفة، وهذا فسر بالإثنين، يعني فسر الكعبين هنا وليخلعهما أسفل الكعبين، الكعب هنا وهنا، ثم بعد ذلك فسره بهذا المعنى، وهو عشان من رجل متعصب للمذهب قال هذا. فلما قال هذا على كل حال يعني ما يجي بس كده بلاش بالعبشة، لابد في ايه ممسك يعني. فتشنا كتب اللغة المعاجم، وإذا قال كل ما علاك فهو سماء، فإذا هذا اللغة العربية تسمي ايه سماء، وكذلك البيت تسميه سماء، والسيارة إذا كان يعني فيها كندا من فوق تسميها سماء، فمن هذه الحيثية اللغة العربية تتدخل في الموضوع، والإنسان يجد إيه فإذا كل ما علاك يسمى سماء، ولذلك السماء ينزل إيه من المطر، أو كصيب من السماء، يعني مطر ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد، وظلمات إيه مع أنه ظلمة إيه؟ لأن ظلمة إيه الليل، وظلمة كذلك يعني الغيم، إن مرات إذا ثار الغيم شديد يكاد الإنسان ما يرى أبدا، فصار سماها ظلمات. وكذلك فيها رعد. الرعد ايش هو؟ يقول الملك الذي يزجر السحاب من جهة الى جهة. وبرق كذلك. وهو هذا. ثم هؤلاء المنافقون ايه قال يجعلون اصابعهم. يجعل هؤلاء الواو هذه في ايه؟ يجعلون يعود ايه؟ يجعل المنافقون اصابعهم في اذن. هم اصابعهم يعني ايه؟ اناملهم. يعني يجعل كده. وهذا معروف ان في اللغة العربية يجوز الانسان ايه؟ يذكر الاصابع ويراد بها يعني الجسم. هو ما يدخل اصبع في الاذن. هذا ما يدخل ايه؟ وهذا موجود في اللغة العربية. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حذر يقول هذا مفعول يعني مفعول لأجله. يعني بحذر إيه الموت. ومعلوم أن مفعول المطلق مفعول لأجله ينقسم إلى أقسام. تارة يكون مجرور باللام وتارة يكون مثل هذا حذر الموت يعني خوف إيه الموت. إيش معنى الموت؟ معنى ذهاب الحياة الإنسان. حذر الموت. والله محيط بالكافر. والله محيط مطلع عليهم وسيجازيهم بما كفروا. ثم بعد ذلك هذا المنافق ايش يفعل؟ فاذا جاء البرق نعم واضاء يمشي. فاذا مشى قليل وانتهى البرق ما يقدر لا يروح ولا يجي خلاص لانه ما يشوف. مع شده السحاب وشده البرق وشده المطر لا. وكذلك المنافق في هذه الدنيا يتظاهر بالاسلام ويتظاهر بهذا. بعد ذلك اذا مات او صار محتضر او يوم القيامه ما يجد شيء من هذا الإيمان. ولذلك الله شبههم بإيه؟ يكاد البرق يخطف أبصاره. كلما أضاء لهم كلما أضاء البرق لهم أضاء لهم مشوا فيه. إذا أضاء البرق مشوا. وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني بإيه؟ بأسماعهم سمعهم. وهنا جاب المفرد وأبصار. والقرآن له الأسلوب. الحين قال بسمعهم المفرد. بعدين يقول إيه؟ وأبصارهم. إن الله على كل شيء. وهذا الإيه المثل الثاني الذي يقول عطف هذا المثل على المثل الأول بحرف الشكل لقصد التخيير بين المثلين. أي مثلوهم بهذا أو بهذا. لك أيها المؤمن أن تمثل المنافقين بالمثل الأول مثلا كمثل الذي استوقد نارا أو بالمثل الثاني الذي هو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. كانت الأصل للشك فقد توسع فيها حتى صارت في مجرد التسايب من غير شك. قيل إنها بمعنى الواو. قاله الفراء وغيره. وقد أنشأ وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها. في الحين أو عليها بمعنى إيه؟ وعليها فجورها. مثلا مثلا في قول الله تعالى والشمس وضعها وإذا تراها نورت وسد نفسي وما سواها. فالواو بمعنى وكذلك. ويقول نال الخلافة أو كانت له قدر. نال الخلافة أو كانت يعني إيه؟ وكانت. فأو هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الواو يعني. والمراد بالصيب المطر واشتقاقه من صاب يصوب إذا نزل. قال علقمة فلا تعدلا بيني وبين معمر سقطت رواية الموت حيث تصوب وأصله صيوب. اجتمعت الياء والواو وسبق إحداهما بالسكون. قلبت الواو ياء وأدمت كما فعلوا في ميت وسيد. فإن ميت الأصل إيه؟ ميت بالواو. والسماء في الأصل كل ما علاك فأضل. السماء كل ما علاك فأضلك. ومنه قيل لسحف البيت سماء. والسماء أيضا المطر سمي بهذا لنزوله. وفائدة ذكر النزول من السماء مع كون لا يكون إلا منها أنه يختص نزول بجانب دون جانب. وإطلاق السماء على المطر واقع كثيرا في كلام العرب. منه قول حسان ديار بني الحسحات فقر تعقبها الدوامس والسماء. السماء هنا بمعنى إيه؟ بمعنى المطر. فاللغة العربية لها يعني. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس قال سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة بيده مصاريف من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. قال فما الصوت الذي نسمعه؟ قال زجره للسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قال صدقت الحديث بكله. وفي إسناده مقال. قال القرطبي وعلى هذا التفسير أكثر العلماء وقيل هو اضطراب إجرام السحاب عند نزول المطر منها. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين وقيل غير ذلك. والبرق مخراق الحديد بيده يعني زي عسل يعني زي عسل بيد الإنسان الذي يرعى أو هذا يكون. فهو يسوق المطر إلى هنا ويسوق المطر إلى هذا وهو ملك الموكل بالأمطار وبهذا. ثم قال جملة يجعلون أصابعهم جملة مستأنفة لامحت أنه قال فكيف حالهم عند ذلك الرعد. فقيل يجعلون أصابعهم في آذانهم وإطلاق الإصبع على بعضها مجاز مشهور. والعلاقة يعني الجزئية والكلية لأن الذي يجعل في الأذن إنما هو رأس الإصبع لا كلها. والصواعق يقال ويقال الصواقع وهي قطعة نار تنفصل من إحراق الملك الذي يزجر به السحاب عند غضبه وشبه الضرب إلى. ويدل على ذلك ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريبا وبه قال. وهذه أشياء يعني زي الشوكاني وغير ذلك يعني من العلماء الذي يروا أن هناك مجاز في القرآن. يعني هناك مجاز في القرآن، ولكن بعض العلماء يعني يروا أنه ما هناك مجاز في القرآن أبدا. وحتى ابن القيم يعني في كتاب الصواعق المسرى راح ساد 50 دليل على نفي المجاز في القرآن. يعني إيه؟ من القوة العلمية هذه. قوة واحد يعني عدى واحد واحد واحد إلين غلى 50 إنه ما في مجاز في القرآن هذا. يجوا علماء تانين آخر زي هذا وغيره كثير أمم لا تعد ولا تحصل في المجاز. ثم يعني جميع المدارس وجميع الكليات مقررين علم البيان. حتى يعني الجامعات السعودية. على كل حال مسألة فرعية ما يحتاج يعني التشتيت فيها. وإلا الذي يظهر من الآيات القرآنية أنه هناك يعني شيء كثير يعني موجود يعني. يقول ترى أعينهم تفيض من الدم. اللي بيفيض إيه؟ العين ما بتفيض دمع يعني. وكذلك مثلا جرى النهر. النهر هو إيه؟ المكان الذي يجري فيه الماء. يعني الأخدود اللي يجري فيه الماء هو النهر. وأشياء كثيرة مثل ذلك. فإذا المسألة يعني المسائل لا يشد. وأما ابن القيم هو حديث شدد في هذا لأنه كان ذاك الوقت أول الصفات. وشدد في هذا الموضوع وذكر حتى من الأمثلة اللي ذكرها. يقول واحد لو قال مثلا رأيت أسدا يصلي يقول هذا المراد بالأسد هنا الرجل إيه؟ الشجاع. وإذا قال رأيت مثلا رأيت أسدا في الغابة معنى الحيوان المفترس. وإذا قال مثلا ركبنا البحر فهاج بنا معنى البحر إيه؟ المحيطات والماء. وإذا قال أتينا البحر فخرانا معنى الرجل الكريم. يقول هذا حقيقة وهذا حقيقة أبدا مساوى أشياء يعني حقيقة يعني يختار الإنسان إذا قرأ يقوم بها تماما. فإذا المسألة يعني لا يشدد في الموضوع. هذه مسألة نظرية. والشيخ كذلك الله يغفر له كان ألف في ذلك رسالة ينفي هذا المجاز. وبعضهم يسميه أسلوب عربي. أنت سميه أسلوب عربي وأنا أسميه مجاز. مسألة إيه؟ يعني مسألة ما في شيء. أنت سميه أسلوب عربي وأنا أسميه مجاز. فما يعني ما يدير المسألة يعني شيء. فلذلك هذا يعني يكون إيه؟ يعني مسألة لا تؤديها. ما عليش نحن إيه؟ نثبته في الصفات. قال أول الصفات. وجاء ربك الله يجي. ووجه مثلا ويبقى وجه ربك يبقى. ما نقول إيه؟ وكذلك بل يداه مبسوطتان إيه؟ يد لله يدان لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته. ما نقول ندخل الفلسفة اللغة العربية هنا. اليد معناه تارة تكون معنى النعمة وتارة يكون لي يد على فلان معنى إيه؟ قدرة ونعمة. إذا بلاش نثبت الصفات. وهذا اللي في اللغة العربية وفي الشعر يعني واحد مثلا يشبه إنسان بالشمس. مو شمس إيه معناه يعني في إيه؟ الاسم وفي هذا وفي الجهة. واحد مثلا يشبه انسان بالقمر. واسأل القرية يقول ايش اسم القرية. يقول القرية لا تسمى قرية الا اذا فيها سكان. يقول القرية لا تسمى قرية الا اذا فيها. فاذا ما كانت فيها سكان تسمى ايه؟ خرابة. قرار. يعني القرية بسكان. ما تسمى قرية الا اذا فيها سكان. فاذا فرض ما فيها سكان ايش تسمى؟ خرابة او اقلال. فهو عشان هذا والسبب اللي خلاه في هذا هو ذاك الوقت كان الصفات يأولوها. فهو عشان هذا يعني تقريبا. فإذا المسألة يعني تكون من النظريات العلمية التي لا يعني شدد في هذا الموضوع ولا يعني يجعل فيها. قال جملة أحبها كأنه قال فكيف حاله عند ذلك الرعد. نعم التسمين في أنه قصيب من السماء رد وبرد بأي شيء حيثية شبه المنافقين هذا. هذا المثل نفسه او تصير فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان النساء. يعني لما نجي نحن نشوف المنافق يمشي في ايه؟ في وقت اضاءه البرق. ولما هذا ما يجي. فهو دحين في الدنيا كمان كده. لما نجي هنا مع المسلمين يجي المسجد يصلي. خرج المسلمون للجهاد يخرج معهم. في غنيمه ياخذ من الغنيمه. وزي ما قال كمان لو خطب من احد اقاربه بصفته انه ايه؟ يزوجوه. مات له قريب يرث. احكام الاسلام جاري عليه في الظاهر وفي الحقيقه هو ما يعني خلاص من لما يموت. فهو وكذلك الذي يمشي في وقت البرق تجده ماشي وقت البرق. لما ما في البرق لا يعرف لا يروح ولا يجي. كذلك الذي مثلا المثل الاول الذي ايه مثل النار تضيء. فاذا انطفت ما يقدر لا يروح ولا يجي. كذلك والآية التي في سورة الحديد هي تمام تمسك هذاك الصراط. يوم يقول المنافقون ونقول الذين آمنوا ونظرونا نختبس قيل ارجعوا وراءكم فيلتمسوا. لما يجي المنافق يا المؤمن يمر على الصراط يمر كإيه؟ يعني كالبر. يجي المنافق يمر أول ما يمشي على الصراط في نور شوية، بعد ما يمشي شوية ينطفي النور ثم لا يعرفه بعدين يسقط فيه. مثل ما قال الله تعالى عنه فيه إنه هذا الجسر، ويعني كل الناس لا يمر عليه على هذا القصر، والمنافقون دول كلهم يسقطوا تقريبا في هذا. قال وهي قطعة غار تنفصل من مخراق الملك الذي يزجر السحاب عند غضبه وشدة ضربه، ويرد على ذلك ما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه بعضه قريب وأنه كذب من علماء الشيخ. قال حد على أنه مفعول لأجله وقام منصوب على التنوير، والموت ضد الحياة والإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه، وقوله يكاد البرق يخطف أبصارهم في جملة مستأنفة أنه قيل فكيف حاله مع ذلك البرق ويكاد يقارب، والخطف الأخذ بسرعة. إيش معنى الخطف؟ ومنه الطير الخطاب بسرعة يخطف ويخطف، يعني في إيه؟ كلما أضاء لهم مشوا في كلام مستأنف أنه قيل كيف تصنعون في إنارة خفوق البرق، إنارة في خفوق البرق وسكونه، وهو تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أهل الصيف، ولو شاء الله لذهب بسمع وأبصار بالزيادة في الرعد والبرق، إن الله على كل شيء قدير، وهذا من جملة مقدوراته سبحانه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أو تصيب هو المثقل، ضرب مثله في القرآن وفيه ظلمات يقول ابتلاء ورعد وبرق تخويف ويكاد البرق يخطف أبصارا، يقال يكاد محكم القرآن، محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، حتى إذا جاء إلى الرسول يخاف أن تنزل سورة تبين إيه؟ مكرهم وخداعهم ونفاقهم، ودائما هم خائفين في حذر دائما. يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأن، فإن أصاب الإسلام نقبة خاموا ليرجعوا إيه؟ إلى الكفر كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف، وتقدم لنا هذا من الناس من يعبد الله على حرف رجل مثلا يكون في الشرك فيجي يسلم مثلا ربنا يكتريه، كان أول لما كان في الشرك كان عنده شيء من المال، لما دخل كان عنده من الإبل ماتت الإبل حتى كان عنده فلوس انسرقت الفلوس، كان عنده زوجة ماتت أولاده ماتوا، هذا كيف دخل من ذلك؟ نحن كنا أول أحسن من هذا فيرتد عن الإسلام، لابد إيه يصبر، هذا امتحان امتحان يعني. واصحاب الرسول شو لما هاجروا كيف هنا امتحنوا بالحمى عشان يبان فهذه الاشياء يعني قد يعني تجعل هذا. يقول كان رجلان من المنافقين من اهل المدينه حربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين، فاصابهم هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق، فجعل كلما اصابهم الصواعق يجعلان اصابعهما في اذانهما من الفرق ان تدخل الصواعق في مسامعهم فتقتلهم، واذا لمع البرق مشى في ضوئه، واذا لم يلمع لم يبصر، قام مكانهما لا يمشيان، فجعل يقولان ليتنا قد اصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده، فأصبح فأتياه فأسلم ووضع يديهما في يده وحسم إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثل المنافقين الذين بالمدينة. وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكر بشيء فيقتلوا، أو كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وإذا أضاء لهم مشوا فيه، فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه، وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ صدق واستقاموا عليه، كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، فكانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم بلاء قالوا هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم، وارتدوا كفرا كما قال المنافقان حين أظلم البرق عليهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال أو كسيف، قال هو المطر، وهو مثل للمنافق في ضوئه يتكلم بما معه من كتاب الله مراءة للناس، فإذا خلا وحده عمل بغيره، فهو في ظلمة ما أقام على ذلك، وأما الظلمات فالضلالات، وأما البرق فالإيمان، وهم أهل الكتاب، وإذا أظلم عليهم فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير إلى هذا، وقد روى تفسيره بنحو ذلك عن جماعة من الناس. واعلم أن المنافقين أصناف، فمنهم من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومنهم من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه وحده منهن كانت فيه خصلة من حتى يدعها، إذا حد من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخرج، وإذا اؤتمن خانه، وورد بلفظ أربع وزاد فيه وإذا خاصم. وهذا النفاق كمان على نوعين، نفاق اعتقادي هذا يخلي كفر، ونفاق عملي مثلا إذا حدث كذب ما يصير كافر مرتد. إذا النفاق على نوعين، كثير من الناس ما يعني النفاق لابد يفهم على نوعين، نفاق اعتقادي هذا خلاص يخلي يعتقد أن دين الإسلام يضمحل، يعتقد أن الباطل يهزم الحق، هذا كفر. وأما إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خاصم فجر، هذا نفاق إيه؟ عمل. فالنفاق العملي معصية يعني كبيرة من كبائر الذنوب، فإن تاب تاب الله عليه، وإذا استمر على ذلك فهو إيه؟ تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا لازم إيه؟ يعني يعتقد إيه؟ في هذا النفاق. ونحن الآن يعني تقريبا تقرأ من الآيات للمنافقين، ويمكن يعني إن شاء الله في أول يعني في ليلة في الغالب أنه رمضان يكون يوم الثلوث، ونقرا يعني من ايه من هذه الايه حبيت الشيخ عبد المجيد البخاري هذا الذي، فنحن نترك هذا ونرجع في الصف اللي وراه عشان لا يصير ايه يعني لا يصير تشويش علينا وعلي، اذا كان موجود واذا كان هو ما بيقرا نحن يعني تشوفوا يعني يوم الخميس يعني بكره وبعد بكره هنا قراءه التفسير ان شاء الله في ايه